السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الأشربة من صحيحه تحت باب نهي عن الانتباذ في المزفة والدباء والحنتم والنقير، وبين أنه منسوخ وأنه اليوم حلال ما لم يصر مسكرا. الانتباذ في المزفت، المزفت الإناء المطلي بالزفت، والانتباذ وضع ماء في الإناء، وضع التمر في الماء أو وضع الزبيب في الماء. فكان هذا في أول الأمر منهي عنه، وذلك لأننا وضعنا الزبيب في الماء أو التمر في الماء في إناء مزفت يكون حارا من داخله، فيحوله إلى خمر بصورة سريعة، فقد تشربه وهو مسكر ولا تشعر. وكذلك الدباء يجعلونها كإناء، وأيضا ينقرونها ويضعون فيها النبيذ. والحنتم الجرة المعروفة من الفخار، والنقير جزء النخل المنقور. قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفت أن ينبذ فيه. نعم، في رواية أو قال وأخبره أبو سلمة أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. القيل أخبره أبو سلمة في الغالب أنه الزهري، إن أنس لن يروي عن أبي سلمة، أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنتبذ في الدباء ولا في المزفت. ثم يقول أبو هريرة واجتنبوا الحناتمة، حنتم الجرة، جرى البلاص الصغير المصريين. كل هذا منسوخ. قال وحدثني محمد بن حاتم حدثنا بهز حدثنا وهيب عن سهيل عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المزفة والحنتم والنقير. قال قيل لأبي هريرة ما الحنتم؟ قال الجرار الخضر، يعني الجرة من الفخار الأخضر. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي أخبرنا نوح بن قيس حدثنا ابن عون عن محمد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس أنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير، يعني تضع فيها التمر في هذه القدر مع الماء لأنها تصبح خمرا بسرعة، والحنتم المزادة المجبوبة الجرة، ولكن اشرب في سقائك وأوكه، أوكي يعني أغلقه. قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي أخبرنا عبثر حا وحدثني زهير بن حرب حدثنا جرير حا وحدثني بشر بن خالد أخبرنا محمد يعني ابن جعفر عن شعبة كلهم عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث ابن سويد عن علي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتبذ في الدباء والمزفت. هذا حديث جرير. في حديث أبصر أن النبي نهى عن الدباء والمزفت. كل هذه الأحاديث وغيرها من الأحاديث تفيد النهي، لكن هذا النهي منسوخ والله أعلم. وصلوات ربي وسلامه على النبي محمد وآله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.